الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسره وأن يبارك فيه وأن يجعل فيه الأثر، اللهم آمين. أدور حول ما نحن فيه وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا شر نفوسنا بمنه وكرمه، اللهم آمين. فإن المصائب تتوالى وإن الفتن أطلت برأسها وإن المجتمع ولشديد الأسف صار يتخبط خبط عشواء، لا أقصد بهذا التخبط في أمر الكسب والدنيا والمعاش، فكل الناس يحسنون الجور وراء الدنيا، فإنما هو التخبط الفكري، التخبط الذي يتصل بهذا الدين العظيم المبارك الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس به من الظلمات إلى النور، ليهدي الحياة ويرد الضالين إلى رحابه الواسعة. فإذا بدا نرى أن الناس ينظرون إلى هذا الدين أنه مصدر الفزع والرعب وأن بسببه ولشديد الأسف وهذا واقع أن بسببه تغيرت الأمور وتغيرت الأحوال، والله سبحانه وتعالى لا يرضى بذلك ولا يقر في مجتمع المسلمين ذلك، لأن الذي أنزل القرآن وعلم النبي الحكمة والبيان بيّن أن هذا الدين لم يأتي إلا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، بيّن سبحانه وتعالى أن هذا الدين لم يأتي إلا بالوسطية التي تجمع ما بين حسن علاقة العبد بربه وحسن علاقة العبد بنفسه وحسن علاقة العبد بمجتمعه على اختلاف شرائحه وعلى اختلاف طوائفه، لتكون الدنيا كلها لله تبارك وتعالى كما ذكر جل جلاله في كتابه، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنتم أحسن الناس، أنتم أفضل الناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هي وظيفتنا يا رب؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هي دي شغلتك وهي دي وظيفتك، مش حاجة تانية، ليس عكس ما أمرك الله عز وجل به. وهذا إن دل فإنما يدل على وجود النفاق في القلوب، فإن الإيمان ثمرته أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وعدل وقسط وبر وصلة رحم، أما النفاق والخوف فإن عاقبته عكس ذلك تماما. وقد وصف الله عز وجل شرائح الناس ولم يبين سبحانه وتعالى كما بين حال المنافقين في صدر قرآنه وكتابه، يقول جل جلاله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، اللي انت بتعمله غلط، اللي انت بتعمله ما ينفعش، اللي انت بتعمله لا يقره عقل ولا دين. فإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، الإصلاح بتاعنا احنا، ده احنا اللي بنصلح وانتوا اللي بتفسدوا. ألا إنهم هم المفسدون ولكن المصيبة ولكن لا يشعرون أنه مفسد فيحرم ويقتل ويصد عن سبيل الله ويشوه دين الله، ثم بعد ذلك يقول قل أنا أحسن أنا لست من المفسدين. وقال الله تعالى في كتابه قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، ما قالش بالخاسرين، قال بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وليست هذه المصيبة، ده طرف من المصيبة، المصيبة جاية أنه كلما أفسد كلما نزل لما يعمل مصيبة ظاهرة واضحة بينة كوضوح الشمس في رابعة النهار، وإذا فعلوا فاحشة قالوا إنا وجدنا آباءنا أنهم يتعاملون بهذا الدين بطريقة تجعل هذا الدين يقول للناس إياكم أن تتبعوني، إياكم أن تقتربوا مني، إياكم أن تصدقوني، إياكم أن تقتنعوا بي. لماذا؟ لأن التطبيق لا يوافق النصوص. شغل الحركة لا توافق القرآن ولا سنة، وهذا إن دل فإنما التطبيق كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. زي ما اعتقد أعتقد، وزي ما عمل أعمل، وزي ما قال أقول، وزي ما عاش أعيش. ومن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي بشتغل يا رب؟ لا لا، اشتغل الشغل اللي انا اريده مش اللي انت عايزه. ان الله يأمر بالعدل، واختلف اهل التفسير في المراد بالعدل، فقال بعضهم هو التوحيد وسلامة الاعتقاد، وقال بعضهم بل العدل هو العدل بما تشمله الكلمة من أداء الحقوق والمعاملة الخلق بالإنصاف. ومنهم من قال بل العدل المراد به الفرائض كالصلاة والصيام والزكاة والحج وما يتفرع عن هذه العبادات، والإحسان المراد به السنن والنوافل كالسنن القبلية والسنن البعدية وصيام النوافل والحج بعد حجة الفريضة والعمرة بعد العمرة وهكذا. لكنك تنظر في مسمى العدل ترى أن الله عز وجل وزعه على القرآن توزيعا عجيبا، تارة يأمرك بالعدل، وتارة يأمرك بالقسط، وتارة يحذرك من الظلم، وتارة يذكر لك عقاب الظالمين، وتارة يذكر لك عقاب من عدل واتقى الله سبحانه وتعالى، عشان تخلي بالك ان الدنيا لا تقوم الا على العدل. الظلم عمره ما بيقيم انسان، ولا بيقيم دوله، ولا بيقيم امه، انما الامم تقوم على الانصاف والعدل. يا اخي ودينك دين الانصاف، ودينك دين العدل، فلما لا تطبق؟ هل تتصور ان رجلا من الصحابه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى عثمان بن مضعون، وجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلس بين يديه نظر النبي الى السماء وصار يخفض راسه ثم غير مكانه وكأنه يستفهم، ثم نظر إلى السماء ورفعها مرة أخرى، كل ذو عثمان مطعون قاعد بيراقب النبي. ثم رجع النبي إلى مكانه صلى الله عليه وسلم فقاله عثمان: يا رسول الله، رأيتك تفعل شيئا لم أكن أراك تفعله من قبل. قال: أما إنه رسول الله قد جاءني. يقصد بمن؟ رسول الله يعني جبريل. أما إن جبريل قد جاءني فأقرأني: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يقول عثمان بن مضعون: فوقع في قلبي حب النبي وحب الإسلام. انظر إلى هذه الكلمات، قال: فوقع في قلبي حب النبي وحب الإسلام، لأني رأيته لا يأمر إلا بمكارم الأخلاق. وعبد الله بن سلام، نظرت في وجهه، بص في وشه كده، قال: فعرفت ان هذا الوجه ليس لوجه كذاب. اصل بيبان في الوش، بيبان في الضحكه، بيبان في النظر، بيبان في الملامح، في الاشارات والهمسات والغمسات، بيبان. وقد وصف الله المنافقين بانهم يلمسون ويغمسون المنافق يضخم. ماذا يحتاج الى تضخيم؟ يعمل لك هاله كده ويصغر. ما من شانه من يعظم وان يضخم الف الدنيا كلها. عبد الله بن سلام قال: لما رايت رسول الله عرفت ان هذا الوجه ليس لوجه كذاب. لا يمكن الوجه ده يكون كذاب، اكيد صادق. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكان اول ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ايها الناس، ايها الناس، افشوا السلام واطعموا الطعام، افشوا السلام واطعموا الطعام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلون جنة ربكم بسلام. قال: فوقع الإسلام في قلبي. إن الله ليس معنى أنك تخاصمني إنك تقطع رقبتي، ليس معنى أنني ضدك إنك تهد الدنيا وكمالك، وإنما القضية أن تتعامل معي بعدل وإنصاف، حتى لو أنا عدوك، حتى لو أنا كافر، كافر كافر، بسجد للات والعزى، تعاملني بعدل وإنصاف. يقول تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. مش معنى أن أنت تابعين أو أنا تابعك إن الغلط اللي تعمله راضي أحسن بارك الله فيه هو ده الشر، ليس معنى أننا وإياك إنك لما تعمل أغمض عيني عنه وقول ما شفتوش، هو حصل بجد ما خدتش بالي، ليس معنى انك تحب فلان انك تبلع زرقه حتى ولو كان مخالفا للكتاب والسنه، لا، ده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما جاء اسامه يشفع في حد من حدود الله وقف وقال: وايم الله وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. المحاباه الفرفشه اللي الناس عايشه فيها النهارده اللي كله عمال يسقف للاسف الشديد حتى للخطا ايا كان مصدره، ان هذا ينذر بخطا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انما اهلك من كان قبلكم انه اذا سرق فيهم الشريف تركوه، وانه اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. دي مصيبه، دي من اعظم المصائب. فالاسلام يامرك ان تتعامل بالعدل والانصاف، انك تقول للغلطان انت غلطان حتى لو كان نفسك، حتى لو كان ابوك، حتى لو كانت امك، حتى لو كان قريبك، حتى لو كان جارك، حتى لو كان حبيبك، ما دام انك غلطان انك تقول له انت غلطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك، انصر اخاك ظالما او مظلوما. قالوا: يا رسول الله انصره مظلوما. دي واضحه قوي، مظلوم هدفع الظلم عنه، كيف انصره ظالما؟ قال: تقطعه عن ظلمه، تمنعه انه يظلم، فانك لو تركته اوقعت عليه الظلم وتركت حقه الذي كلفك الله سبحانه وتعالى به، فان الله جل جلاله لم يرضى ان يظلم يهودي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرضى القرآن ان يهودي يظلم، رغم ان اليهود كما حكى القرآن الكريم: لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود، لكن لما القرآن شاف ان اليهود هي الظلم القرآن تدخل على طول. والقصة معروفة ان طعمة بن قبيل سرق درعا، سرق درعا لرجل يسمى قتادة ابن النعمان، ثم أخفاه في بيت يهودي، فقيل: إنك سرقت. قال: والله ما حصل، أنا أثبت، ده أنا مسلم، ده أنا مؤمن، بص كده، ده أنا بصلي، مش ممكن أعمل كده أبدا. ففتشوا فوجدوا الدرع في بيت اليهودي، خلاص البضاعة المسروقة في بيت اليهود، ولا يهودي انقطع العقد والعقد اللي خلفوه، ده يعني الصحابة كانوا عايزين ياخدوا هذا اليهودي وينهوا القضية، يهودي أنا مش مشكلة نخلص منه خلاص، أبدا. منافقين بيدافعوا عن صاحبه طعنا من رضايق، يا رسول الله ده صحابة كان بيصلي معاك الفجر يا رسول الله، مش معقول يسرق وعند حلف منه ما سرقش، مش ممكن تقيم عليه الحد، تقيم عليه الحد ازاي؟ مفيش بينا قامت عليه، ده الحد عند اليهودي يا رسول الله. كاد هذا الكلام ان يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل القرآن من عند الله عز وجل ليبين براءة اليهودي ويقيم الحجة على المسلم، لأن الإسلام لا يأمر بالظلم إنما يأمر بالعدل، يأمر بالعدل والإحسان في العدل، وكما عرف النبي الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ يراك. وهذا المعنى لو كان فينا لتغيرت كثير من أحوالنا. اللي بينسي ألم يعلم بأن الله يراه، واللي بيغش واللي بيدور إليه واللي بيكيد الأبرياء المساكين الذي يكيد له ويتهشم على حياته، ألم يعلم بأن الله يراه؟ ألم يعلم بأن فعله وتخطيطه وتدبيره تحت سمع الله سبحانه وتعالى وبصره وأشعاره؟ ألا يعلم أن الله عز وجل بالمرصاد، وأنه سبحانه وتعالى يمهل ولا يؤمن؟ ألم يقرأ قول الله تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون؟ ألم يقرأ قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى؟ ألم يقرأ قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين؟ ألم يقرأ قول الله سبحانه وتعالى في كتابه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا؟ حدش نفعك اللي بيسبب لك وبيطبل لك النهاردة وبيزقك وبيقنعك كله هيتبرى منك ويتبرى منك يوم القيامة. اللي انت بتخدم مصالحه وعمره في حياته ما هيتهدى عنك، يبصرونه يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ورب الارض جميعا ثم ينجيه. كلا انها نظرة نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى. ألم يقرأ قول الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا؟ ما بيفهموش. ألا يعقلون؟ ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم أطمع أن أزيد؟ كلا إنه كان بآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. لو فكر وقدر فقتل كيف قدر ليتحرك في المجتمع بالإفساد وإراقة الدماء. والله سبحانه وتعالى يصفه ويقول وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، لأن الله يأمر بالعدل والإحسان وهو جل جل يحب الفساد ولا يقر الفساد ولا يقره دين الإسلام ولا يقره كل مسلم أبدا، بل إن الله عز وجل جعل العدل والإحسان لعمارة الأرض. ليه؟ لأنك لما تيجي تشوف الآية جاءت في المرتبة الثالثة وإيتاء ذي القربى. إيتاء ذي القربى، إيه إيتاء ذي القربى؟ يعني إيه يعني إيتاء ذي القربى؟ يعني صلة الرحم والصلات الاجتماعية بينك وبين الخلق. صلة الرحم انك انت تشوف المجتمع اللي انت فيه وتبقى فيه انا فيه زي ما ربنا اراد. الله، ومش ربنا سبحانه وتعالى علمنا على لسان النبي وقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل جسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. مش النبي علمنا كده؟ مش النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم ألا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه؟ مش النبي علمنا كده؟ انظر منه وتأمل. إيتاء ذي القربى يعني وحدة المجتمع التي بغيرها، وهذه نصيحة من أخ صغير لكم، من غير الوحدة الاجتماعية ما فيش إسلام، ما فيش شمعة، ولا في حج ولا عمرة، ولا في زواج ولا في رعية، ولا في تعليم. غير الوحدة دي تآلف الناس وتقارب الناس واتحاد الناس على قلب رجل واحد، ما فيش إن من النبي هاجر مكة للمدينة وليل المدينة مليان ناس أشكال وألوان وصرف. إيش منافقين وإيش وثنيين وإيش يهود وإيش مسلمين ضعاف لسه داخلين بيفكروا وناس مؤمنين وناس الله. مش كان ده المجتمع؟ كانت البداية أن يوحد النبي الصفوف، يؤاخي بين المهاجر والأنصار، يعمل معاهدات، يتعامل مع المنافقين رغم أنه هو يعلم أنهم منافقين، وقد علمه الرسول أسماءهم وأعيانهم وأوصافهم بالاسم، واعتمد حذيفة بن اليمان على أسماء المنافقين الذين قال الله عز وجل لرسوله في حقهم: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. عرفهم ومع ذلك كان بيتعامل معهم بإيه؟ بلغة التصعيد. اديني أنا بديك بوكس وأعلى موجودة اطردنا ولاها؟ لا، وإنما كان يتعامل مع النبي ومع هذه الطوائف المنافقة بأسلوب يؤمن المجتمع. البخاري في صحيحه ترجم لهذه الآية وقول الله تعالى: إنما بغيكم على أنفسكم، ترجم لها ووضع تحتها حديث لبيد بن الأعصم، والقصة معروفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من آذاه، من الذي سحره، وجبريل خلاص قال له فلان الفلان وفي الحتة الفلانية، الصحابة هاجوا وقالوا: يا رسول الله أفلا نخرجه ونقتله؟ نروح نقتل الرجل الفاسد الكافر ده اليهودي ده، نروح نقتله؟ فقال النبي: انظر الى هدي النبي، شوف الرسول، شوف القياده الراشده، مش القياده الحمقاء الفاجره، انظر معي. قال: اما انا فقد شفاني الله، اما انا فقد شفاني الله، واخشى ان اخرجته ان اثير على الناس شرا. ده بقى الرسول بتاعنا، ده النبي بتاعنا، هو ده رسولنا. قال: أخشى أن أخرجه أعملها قضية عامة فأثير على الناس شرا. يا رسول الله، إيه؟ ابن شلول بيقول على عائشة زانية، زوجتك وحبيبتك، نقتله؟ يقول: لا، فإني أخشى أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هو ده الرسول وإيتاء القربة ليؤمن المجتمع وليستطيع أهل الحق أن يتحركوا بحقه، وحتى لا يلوى الشريف، وحتى لا يصاب بفتنة في دينه، وحتى لا ينقلب الناس على من لا يستحق الانقلاب. انظر معي وتأمل، أهو ده ديننا يا جماعة الخير؟ يأمر بالعدل، يأمر بالإحسان، يأمر بإيتاء ذي القربى، يأمر بالأمن الاجتماعي، يأمر بالتعاون على البر والتقوى، ينهى عن الإثم والعدوان. إذا كنتوا شايفين دين غير كده فإحنا ما نعرفوش. إحنا ما نعرفوش، ولا علاقة لنا به، لا من قريب ولا من بعيد. وينبغي على كل مسلم أن يحافظ على دينه بأن يعلي شريعته السمحاء التي تعبر يستطيع المجتمع أن يرضى. ولذا أيها الأحبة الكرام، لم يكتف القرآن بقضية العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وإنما في سياق أمره بهذه الأمور نهى عن ضدها وأكد ليتأكد الأمر الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. وحتى لو قتل أكثر من ذلك، أرجو ما تبقى إلى ما بعد جزء الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحبة الكرام، فالله سبحانه وتعالى يعرفنا ويذكرنا، فاقبلوا من الله وعظه، واقبلوا من الله عز وجل نصيحته، واعلموا أن حسن السماع لا يغني عن حسن التطبيق. اعلموا أن حسن السماع لا يغني عن حسن التطبيق، فإن أهل النفاق أحسن الناس سماعا لكنهم أقل الناس تطبيقا. ولقد وصف الله عز وجل إياهم أنهم لا يجيدون إلا الكلام، أما العمل فهو بالنصيب أهل الإيمان. وقد جعل الله سبحانه وتعالى العمل مع الإيمان سبيل النجاة، وجعل الإيمان بغير عمل أو بادعاءات الإيمان بغير عمل سبيل الخسران. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا العمل بهذا الدين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يزينه في قلوبنا، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يجعل الإسلام إلى قلوبنا أشهى من الماء البارد على الله، وأن يقينا شر المنافقين الغادرين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يجمع شملنا وأن يوحد صفنا. اللهم إني داع فأمن، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. رب آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين، أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا. اللهم أنزل على أهلهم صبرا وسدوانا، اللهم لا تحرمنا أجرهم، اللهم لا تفتنا بعدهم، اللهم اغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسيروا علينا ليلا ونهارا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم طهر قلوبنا وقلوب أولادنا وأولاد المسلمين من النفاق والسمعة والرياء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم احقن دماءنا ودماء جميع المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيره، واجعل الدائرة عليه بمنك وكرمك يا عزيز يا حكيم. اللهم اجعل لقاءنا هذا لقاء خير وبركة، وارزقنا العمل بعده وتقبله منا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول أمرنا وأصلح أحوالنا، واجمع كلمتنا على الحق دائما برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونستغفرك.